نصاب زكاة الحلي لو تكرمت؟ الجواب: الحلي قد يكون من الذهب وقد يكون من الفضة وقد يكون من غيرهما من الماس ونحو ذلك. فأما إذا كان من الذهب أو الفضة فإن الزكاة واجبة فيه إذا بلغ نصابا بنفسه أو بضمه إلى ما تجب فيه الزكاة مما عندها من ذهب أو فضة أو قيمة عروض تجارة. وإذا كان الحلي من الماس ونحو ذلك فإن الزكاة لا تجب فيه إلا إذا عرضته للبيع. إذا كان تبيع وتشتري الحلي فإن هذا يكون من عروض التجارة. وبالنسبة لزكاة الحلي إذا كان من الذهب أو من الفضة فإن كان من الذهب فنصابه 20 مثقالا ومقدارها 94 غرام تقريبا، هذا هو نصاب الذهب. وأما نصاب الفضة 100 درهم، فإذا بلغ وزن الذهب 20 مثقالا أو بلغت الفضة 200 درهم أو كان كل منهما أقل من ذلك فإنها تضمه إلى ما عندها من ذهب أو فضة أو قيمة عروض تجارة وتزكيه. والواجب من الزكاة هو ربع العشر، يعني كل 1000 ريال مثلا يجب فيه 25 ريالا وهكذا، وبالله التوفيق.